علشان تداري على حنفي؟ أنا بقول الحقيقة يا بيه. ده أكبر دليل على إنك بتداري على حنفي بدري وعاوزة تبعدي أي صلة بينك وبينه. ما عرفوش والبرنس يا بيه. ما يعرفوش زي. أمال اسمه ده جا منين؟ ما قلتلك يا بيه اسمه أنا اللي اخترعته عشان يبقى له اسم ثلاثي. معنى كده إنكم زورتم في أوراق رسمية. أيوة يا بيه، وأنا السبب. البرنس ما يعرفش حاجة. أنا اللي شرط عليهم الشراء دي. والبرنس، البرنس اسمه الحقيقي إيه مال؟ ما قلتلك يا بيه، قلتلك ملوش اسم. رجعنا للي بدأنا منه يا فهيمة. لكن عايز أعرف إيه حكاية البرنس بدون دي؟ اتكلمي. اسأل إصلاحية الأحداث يقولوا لك على كل حاجة يا بيه. ده أنا غلبان قوي يا برنس. مين فينا اللي غلبان بس يا مرسي؟ علي النعمة أنا أغلب من الغلب. طب بتقولي الكلام ده ليه دلوقتي يا مرسي؟ مكسور عليا كم شهر إيجار يا برنس. وأنا مالي؟ أمي عيانة ولولا الحوجة ما اشتغل عند المعلم نون أبدا. هو أنا طايل الشغل ده، ما كرشني على يدك. هو كرشك؟ ده بيريحك يا بني آدم. وإيه المناسبة؟ أمال أنا جاي لك ليه؟ إيه؟ جاي ترجعني المصنع يا مرسي؟ يا ريت. جاي قصدك في خدمة برنس. لو في إيدي رقبتي، أنت عارف. قول لأبوك يشوف لي شغلة. أبويا؟ آه، قول له مرسي غلبان واستحق العطف والمساعدة. أقول لأبويا إزاي يعني؟ وصي عليا، ده أنا سمعت إنه عالجامد وعنده بالهيلة يا برنس. حتى أنت كمان يا مرسي. آه، عاوز تاكلها لوحدك، ها؟ ماشي يا برنس، ماشي. بس مش هيهون عليك اخوك مرسي الغلبان العدمان اللي مش لاقي حق الدخان، مش كده ولا انا غلطان؟ تعالي يا فهيم. ايوه يا بيه. انا رحت بنفسي دار الاحداث. واتاكدت يا بيه؟ اتاكدت يا فهيم. يعني البرنس بريء من حلفي بدري يا بيه؟ بس انتي مش بريئه يا فهيمه. ليه يا بيه؟ انتي متهمه بخطف البرنس. ايوه يا بيه. ايه ده، بتعترفي؟ ما خلاص كل شيء انكشف، هخاف من ايه؟ اولا لقيت ملف باسم سمسم حنفي. ايوه يا بي. ولقيت اسمك انت كمان ضمن اسامي الدادات اللي كانوا بيشتغلوا في الدار. حصل يا بي. طب وليه ما قلتيش الكلام ده من الاول؟ كنت عارفه ان حضرتك هتعرف كل حاجه. طب اقعدي يا فهيمه. كتر خيرك يا بي. اقعدي قدامي هنا واحكي لي الحكايه من اولها. حضرتك سيد العارفين يا بي. بس عاوز اسمع منك على الأقل أعرف ليه أخدتي البرنس وهربتي. أقصد ليه خدتي سمسم وهربتي؟ حبيته يا بيه، ما كنتش عايزاه يقاسي اللي كانوا الولاد بيقاسوه. خلينا نبتدي من الأول يا فهيمة. اللي تشوفه يا بيه. حصل إن البوليس هجم على وكر من الأوكار ولقى مجموعة من الأطفال كانوا بيلموا العيال التايهين ويشحتوا بيهم ولما يكبروا يعلموهم السرقة. ووجد البوليس في الوكر ده ولدين وبنت، والكلام ده كان في آخر سنة 55، صح؟ الواد والبت اتعرفوا على أهليهم ما عدا سمسم حنفي. كان لسه صغير يا بيه، جابوه عندنا في الدار طفل يدوب بينطق. سألوه عن اسمه، ما كانش يعرف غير سمسم. وأبوه؟ سألوه أبوك مين؟ أمك فين؟ فين وفين؟ لما عرفوا يفسروا منه اسمين، حنفي وزوبة. هو ده كل اللي كان المسكين يعرفه. لما سألوا الجدع اللي كان بيشغلهم معرفش، وقال انه لقاه ماشي لوحده في محطة مصر، خده وهو ما يعرفش ابن مين ولا اهله مين. ومحدش استدل عليه، عملوا بيه نشرة في كل البلاد، لكن مين يدرى ومين يسمع. على ما يبدو ان اهله بلغوا والبلاغ اندشد، او انهم جهلة ما عرفوش يتصرفوا. ها، ما علينا. كنت ايامها بشتغل وامي كانت لسه عايشة. كنت دادة في الدار بنظف وربي، وكانوا الولاد من حواليا كلهم مساكين، ما بين أيتام وما بين ضحايا، لكن الوحيد اللي حبيته هو البرنس. بيقولوا إن أنتي اللي طلعتي عليه البرنس. ما هو ما كانش ينام إلا وحطت رجل على رجلي يا بيه. كان شعره أصفر زي جدايل الدهب، ووشه أبيض ولا دقيق الفينو. ما بقيتش أناديه إلا بالبرنس. وبعدين؟ مرت سنة وابتدى الاستعداد للسنة اللي بعدها عشان المدرسة. هما بيدخلوا الولاد دول المدرسة يا فهيمة؟ أيوة. أمال يا بيه، وبيعلموهم كمان. طيب وإيه اللي في المدرسة خوفك وخلاكي خدتيه وهربتي؟ أيامها ماتت المرحوم أمي، وتعلقت بالبرنس قوي يا بيه. حسيت إنه الإبن والأب والأم، إن الدنيا اللي حرمت نفسي منها. خفت عليه. خفتي عليه من إيه؟ خفت يجي عليه معاد المدرسة وتتعمل له شهادة ميلاد

اضحكي اضحكي كمان يا حلويات. ده العز حلو قوي يا برنس. ولسه ولسه ما هتشوفي، هخلي الدنيا كلها تقولك شبيكي لبيكي، أؤمري وأنا بين إيديكي. كلامك حلو قوي يا برنس. أنا مش مصدق نفسي، زي ما أكون بحلم. وأنا كمان يا برنس. صحيح يا حلويات، صحيح بتحبيني تاني؟ قال يابا علمني تقل الدم، قال له اللي تقوله تعيده. أيوة أيوة يا برنس، أيوة بحب. ارتحت بقى؟ وانا يعني كروديا يا معلم عرفة؟ ولا تفتكري ان انا كروديا؟ معلش اهي جات كده. لو شرفك لا هتيجي كده ولا كده. يعني ايه يا امين افندي؟ بكرة تسمع. سمع خير ان شاء الله. سمع شر بعد عنك. الله الله الله الله، هي حصلت؟ ان مفرقتك يا نون. ليه الشر بس؟ البدي اظلم. ده كل شيء اسمه نصيب يا امين افندي. انا هخليها اسمه سودة على دماغ النون وبنت النون. وليه كده؟ امال يعني اتاكل لحم واترمي عظم يا عم عرفه؟ لا وانت بصراحه كلك لحمه يا امين افندي. اديك قلتها بعظمه لسانك، لكن وشرفك بكره يقولوا يا ريت اللي جرى مكان ده، انا مني ولحمي مر. اي خدمه يا عمده. كيف الاحوال يا ولد العم؟ مش برضو البرنس ولد حنفي؟ ايوه. اي خدمه؟ البركه فيك. البركة في دين محمد. موت حنفي بدر عز علينا كلنا يا برنس. كل من عليها فان يا عمدة. ايوه عارفني؟ لا اول مرة تشرف. زميل المرحوم وشريكه. شريكه؟ شريكه في ايه عدم المؤاخذة؟ في المجوهرات يا برنس. مجوهرات؟ شريك حنفي بدر. حنفي؟ حنفي بدر؟ ابوه واللي لحم كتافك من خيره ومن خير نحنا. ولا عتنكر؟ ابويا مات. ما انا قريت الناعيه في الجرنان وهو اللي دلني على سكتك يا برنس. وانا دخلي ايه؟ ايه عتنكر ولا ايه؟ انا معرفش انت بتتكلم عن ايه. عن المجوهرات. انا ما ببيعش مجوهرات. انت عتعصلك بقى. هعصلك يعني ايه؟ المجوهرات اللي لهفها مننا حنفي بدر وهرب، وتلم عليك وهرب معاك. نسيتها؟ قلتلك معرفش حاجة. المجوهرات اللي جابك هنه بورسعيد عشانها، وعشان تهرب وتتنغنغ في عزها يا برنس. ما قالكش حنفي بدر عن حكايتها ولا ايه؟ سيب دراعي. ده انا واقف لك هنه من ساعتين زمن وما صدقت لقيتك. هو يا ريتني لحقته قبل ما يموت، كنت قطعت جسمه حتت الخاين. اذا ما كنتش هتبعد ايدك هأذيك. انت فاهم؟ هأذيك. لا يا شيخ، عتستهبل عليا يا برنس؟ المجوهرات وينها؟ انطق ولا مش هخلي الدبال الازرق يعرف لك طريق جره. انت المجوهرات اللي قعدنا نرسم عليها شهرين بحالهم انا وسلطان، المجوهرات اللي سرقناهم انا وسلطان. يسرقهم مننا حنفي بدر ويهرب؟ هاخدهم انا وسلطان من الراجل اللي حب يهربهم من البلد، ونتفق مع حنفي بدر يغير معالمهم وياخد نصيبه، يقوم يغدر بينا يخوننا ويلهف المجوهرات. انا دخل ايه؟ انت ولد. انا لا، انا البرنس حنفي بدون. انت البرنس حنفي بدر؟ ها؟ ولده اللي كان عيدور عليه، ولده اللي خده وهرب من اسكندرية وجه هناه بورسعيد. لا كذاب. انا معرفوش. كذاب وستين كذاب. رابتي تاني بدور عليك من ساعة ما عرفت الحكاية، بدور عليك وعليه لحد ما قريت اسمك في الجرنان عرفتك. ولا اكد لي اكتر، حتة المجوهرات اللي اتباعت قريب حصل. مجوهرات؟ مجوهرات ايه؟ الحتة اللي بعتها في المينة من نفس المجوهرات ولا هتكذب تاني؟ هتخنقني. المجوهرات وين يا برنس؟ ابوك مات وسلمها لك، راحت وين؟ اتكلم. معرفش حاجة. كده ماشي يا برنس. هزاع ايوه يا معلم. خدوه وحصلوني بيه. ميه المجوهرات يا برنس. أشرب المجوهرات يا ولد حنفي بدر. نشف وعنشف دمك دلوك حالا يا برنس. نفست يا هزاع؟ حصل يا معلمي. ومين معاها في البيت؟ لوحدها. محدش مراقبها؟ لا يا معلمي. زين ما عملت. الليلة في نص الليل انكتف ونروح بيها هناك. امرك يا معلمي. انا حعرف اخليك ازاي تقر يا برنس. وانا ايه اللي يبليني بس يا رب؟ ايه اللي يبليني عشان اقضي عمري بين اربع جدران ملهوفة والآن لا جايين نوم ولا راح؟ ايه اللي يبليني؟ يومين يا برنس، يومين ما تقولش ورايا حد حينشغل علي. يومين برنس. برنس مين؟ وسع يا حرمة السكة، ولو صوتك طلع حكتلك وقتلك. في ايه؟ سك الباب يا هزاع. ماله ملتمينه كده ليه؟ فك المنديل من على بوجه وهزاع. امي مالك يا دناي؟ ومين دول يا ابني؟ قلت لك لو صوتك على حكتلك وقتله. حاضر يا اخوي. هزاع كتفها. لا لتمها، وان ما قالش المجوهرات فين اجزرها جز. لا امي ملهاش دعوه، امي ما تعرفش حاجه. نفذ يا هزاع. لا بقول لك لا، انا هقول لكم على طريق المجوهرات. وريني طريقها فين الاول يا برنس، وبعدها حسيبك انت وهي الحال سبيلكم. اتحرك. دفنها تحت الارض كمان يا كذاب. اي اي الشنطة. وريني وريني. ومال شكلها اتغير كده؟ ابويا بدلهم، غير شكلهم. هدي واحد، اتنين، تلاتة. ايه دول ناقصين؟ اتباعوا. اربع حتت بعناهم. مال كنا عايشين منين؟ وفين فلوسهم؟ بقول لك صرفناهم. هتصرف كل ده يا برنس؟ فين الفلوس اللي فاضله؟ قلت مالك ومال الفلوس؟ الفلوس كلها يا برنس، كلها. كل اللي فايض معاك مليم مليم. هو ابويا، ابويا ملوش نصيب. الخاين ملوش نصيب. فين الفلوس؟ هيبقى خراب من كل ناحيه. هزاع. لا لا لا، انا كنوز الدنيا ما تسويش تراب رجلين فهيمه عندي. مال قارون ما يتقلهاش ابوس ايديه. فين الفلوس؟ حاضر حاضر. اتحرك. الفلوس في الدكان. يروح معاك هزاع، واي حركه غدر عكت الفهيمه يا برنس. هزاع. ايوه يا معلمي. روح معاه وانبدر منه اي حاجة، انت عارف ديته ايه. امرك يا معلمي. ما تخافيش يا اما، ما تخافيش، هنفذ كل اللي هم طالبينه عشان خاطر عيونك. ده انت عندي اغلى من كل حاجة في الدنيا. ايه مين ده؟ مش عارف. رد رد على التلفون. واياك يا برنس. مين؟ ها؟ حلويات؟ كويس كويس. نعم؟ عاوز ايه؟ عوالم؟ هو ده وقت عوالم يا حلويات؟ وبيهاتيهم يعددوا عليا. وبعدين بقى؟ انا يقول لي هاتي العوالم يعددوا. بيضحك معاكي. تقفل السكة في وشي يابا. وشرفي كان عارف ايه اللي ورا العملية دي. هو انا ماليش بخت كده ليه يابا؟ ثم ايه اللي غيره؟ الاسفين. الاسفين اللي عمله امين افندي الملوث. اسفين ايه بس اللي يخليه هو وامه يقفلوا السكة في وشي؟ مش حلف لا يفركش الجوازة؟ بس بكرة تسمعي خبر ان شاء الله. نامي يا حلويات نامي. هتفضلي سهرانه كده لحد امتى؟ يومين يومين وما يكلمنيش، لما يرد عليا يقول لي عدده. هو في عوالم بتعدد برضه؟ ده هزار يا بت، هزار. يكون